الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. هذا الحديث سبق التنبيه على أنه يعرف عند العلماء بالحديث القدسي، وهو ما تكلم الله عز وجل به ورواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، وهو بلفظه ومعناه من الله، فليست الألفاظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من كلام الله تبارك وتعالى. والكلام لا يضاف للمتكلم حتى يكون باللفظ والمعنى، وهذا هو معتقد أهل السنة في الكلام، أن الكلام يتركب من اللفظ والمعنى، وكل ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى فهو بلفظه ومعناه من الله عز وجل. قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. كذبني ابن آدم، أي نسب قولي إلى الكذب، وهذا مما يدل على عظمة ما حصل من ابن آدم فيما نسبه إلى الله عز وجل. والله عز وجل مع كمال غناه وقدرته على خلقه فهو حليم، فالعباد يبارزونه بالتكذيب والشتم والأذية وهو يحسن إليهم، وليس أحد أصبر على أذى من رب العالمين، فهو حليم لا يؤاخذ العباد بالزلة حتى فيما أضافوا إليه من الأمور العظيمة المذكورة في مثل هذا الحديث. كذبني ابن آدم، أي نسب قولي إلى الكذب. وهذا هذه المقالة هي مستلزمة لقولهم، فإنهم لم يضيفوا إلى الله الكذب مباشرة، ولو قالوا هذا لكان هذا من عظيم الكفر، ولكنهم أنكروا بعض ما أخبر الله عز وجل به، وهذا مستلزم نسبته للكذب أو نسبة كلامه للكذب. وكلام الله عز وجل كله حق، فأخباره صدق وأحكامه عدل، وليس في كلامه الباطل ولا يتطرق إليه بوجه من الوجوه، وليس في الكلام أصدق من كلام رب العالمين. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا جاء القرآن بالأخبار وبنقلها على وجه الدقة ما يتعجب منه الناس. ولذا لما أخبر الله عز وجل عن قيام الساعة وصفها بأنها كلمح البصر أو هو أقرب، وهذا من دقة الكلام. ولما أخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، فكلامه صدق وهو في غاية الدقة في نقل الكلام وفي تقرير الأحكام. ولا يمكن أن يتطرق الباطل لكلامي بوجه من الوجوه، لا من جهة الأخبار ولا من جهة الأحكام. ولذا قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فتمت كلمته على غاية ما تكون عليه من الكمال، تمت في كمالها وليس في كلامه باطل بوجه من الوجوه. ثم وصف أخباره بأنها صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فكلامه متعلق بالأخبار صدق وأحكامه عدل. والباطل يتطرق للكلام لكلام الناس إما بالكذب في الأخبار أو الجور والظلم في الأحكام. وإذا سلم المتكلم وسلم الرجل من الكذب والظلم فهو على خير عظيم. قال الله عز وجل كذبني ابن آدم، وقوله ابن آدم هذا لا يدل على أن كل بني آدم كذبوه، وإنما كان هذا ممن أنكر بعض ما أخبر الله عز وجل به، وهو من بعض الكفار، فإنه ليس كل الكفار كذبوا أخبارهم، ولكن منهم من كذب، فأضيف الكذب إلى هذا الجنس والمقصود به بعضهم وليس كلهم. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أي ليس له أن يكذب رب العالمين، فإن كلام الله كله حق. قال وشتمني يعني ابن آدم ولم يكن له ذلك، والشتم هو المواجهة بالكلام القبيح، فإذا كان في المواجهة فهو شتم وسب، وإذا كان في الغيبة فهو غيبة. قال وشتمني يعني ابن آدم معطوف على ما تقدم ولم يكن له ذلك. ثم جاء التفصيل، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، هذا هو التكذيب. قال أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، يعني لن يبعثني ويعيدني إلى الحياة كما بدأني أول مرة، كما قالوا من يحيي العظام وهي رميم، فأنكروها، أنكروا البعث وتعجبوا كيف يحيي الله العظام وهي رميم. وهذا لجهلهم بقدرة الله عز وجل. ومع هذا بين الله عز وجل الحجة العظيمة التي تدل على البعث وعلى كمال قدرته على البعث. قال وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. هذه قاعدة معروفة، أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه على غير مثال سابق. فالمخترع الآن عندما يخترع آلة أصعب ما يكون عليه هو اختراعها على غير مثال سابق، ولهذا يقال المخترع هو من صنع على غير مثال سابق، يعني على غير هيئة أو معرفة بأمر يكون هذا الأمر مشابها له. وهو ما يعرف بالاختراع، وهو أن يكون الشيء جديدا بخلاف الإعادة، فإن من صنع الآلة أول مرة يصعب عليه أو تصعب عليه الصناعة، لكن لو أراد أن يصنع مثل ما صنع أولا فهذا أسهل عليه من الأول. فضرب الله عز وجل المثل بالإعادة وأنها أهون على الله عز وجل من الخلق أول مرة، قال وليس أول الخلق، أول الخلق ابتداؤه بأهون علي من إعادتي. فأول الخلق هو إيجاد الشيء من العدم، يقول الله عز وجل ليس هذا أهون علي من إعادته من بعده. فيتعجب من قولهم في أنهم يقرون أن الله الذي خلقهم وأوجدهم من العدم وينكرون أن يعيدهم، وليس أول الخلق بأهون من الإعادة، بل الإعادة أهون من هذا. وفي قول الله عز وجل أهون علي لا يدل هذا على أن الله عز وجل يعجزه شيء، ولكن هذا من باب المثل، وإلا فإن الله خلقه كلام وبعثه كلام، يأمر الأشياء إذا أراد أن يخلقها بكلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كيف يصعب عليه هذا الخلق الأول؟ وكذلك البعث، فإن الله يأمر الأجساد أن تعود وأن ترجع إلى ما كانت عليه، فتجتمع هذه الأجساد التي خالطت الأرض والتراب، ومنها ما كان في قاع البحار، ومنها ما كان في أجواف السباع، فيأمر الله عز وجل هذه الأجساد أن ترجع كما كانت عند أول خلقها. وهذا معتقد أهل السنة، في أن هذه الأجساد التي تبعث هي الأجساد المخلوقة وليست غيرها. ولهذا جاء في الأحاديث وفي النصوص عموما أنها تشهد بما صنع صاحبها، فتشهد هذه الأعضاء والجوارح، ولو كانت هذه الأجساد التي بعثت غير الأجساد الأولى ما عرفت شيئا، ولكنها تشهد بما فعل بها وما صنع بها صاحبها. فهذا من تكذيب بني آدم لرب العالمين عندما زعم أن الله لن يعيده، والإعادة أهون عليه وهو على كل شيء قدير. لكن هذه من القواعد العامة المقررة في أن الإعادة أهون من الاختراع، وإعادة الشيء أهون من اختراعه على غير مثال سابق. ثم قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. وهذه المقالة ليست مقالة كل بني آدم، وإنما هي مقالة بعضهم، مثل مقالة اليهود الذين قالوا عزير بن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح بن الله، وهكذا كل الزنادق الذين نسبوا إلى الله الولد فهم داخلون في هذا اللفظ. قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، تعالى الله عن ذلك. وقد عده الله شتما لأن نسبة الولد إلى الله عز وجل نقص، ونسبة الله إلى النقص هو من الشتم، ونسبة الولد يستلزم وجود الصاحبة ووجود الأسباب التي جعلها الله لوجود الولد، وهو متنزه عن كل ذلك. ولهذا الله عز وجل متنزه عن الولد وعن لوازمه، كما أخبر الله عز وجل أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذا قال وأنا الأحد الصمد، أنا الأحد الصمد. الأحد اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة الأحدية. والأحد اسم عظيم من أسماء الله عز وجل مشتق من صفة ذاتية، وهي صفة الأحدية. والصمد أيضا اسم عظيم من أسماء الله، وهو مشتق من صفة الصمدية. والصمد في اللغة هو الذي لا جوف له، كما قال مفسرون. وقال بعض المفسرين في معنى الصمد هو الذي لا جوف له، وقال بعضهم هو الذي لا حشو له، قال بعضهم هو الذي لا يأكل ولا يشرب، وقال بعضهم هو الذي لم يخرج منه شيء. والصمدية في اللغة مقابلة التجويف، فإن هذه الأشياء المخلوقة، فإن الأشياء الموجودة إما أن تكون صمدية أو تكون جوفاء، فالأجوف هو الذي فيه تجويف، والصمد هو الذي ليس له جوف. ولهذا كانت العرب تقول إن الملائكة من جنس الصمدية، ليست لها أجواف، ولهذا الملائكة لا تقبل الأكل والشرب بخلاف الإنس والجن، فإنهم يأكلون ويشربون لأن لهم أجواف. والصمد أكمل من الأجواف، ولهذا جاء في الآثار أن الله لما خلق آدم ونظر إليه إبليس ووجده أجوف فطمع فيه، لأن التجويف ضعف والصمدية قوة، والله عز وجل له من كل معنى أكمله وأتمه، فهو صمد. وأما الصمد المضاف إلى الله فقيل في معناه هو الذي صمدت إليه الخلائق في حوائجها، يعني رغبت إليه وتوجهت إليه. وقيل معنى الصمد هو الذي بلغ الكمال في كل صفة من صفاته، فهو السيد الذي بلغ الكمال في سؤدده، وهو العليم الذي بلغ الكمال في علمه، وهو القدير الذي بلغ الكمال في قدرته، وهكذا في بقية المعاني. له معنيان كما نقل هذا الشيخ الإسلام عن السلف، قيل هو الذي بلغ الكمال في كل صفة من صفاته، هذا هو الصمد. وقيل هو الذي صمدت إليه الخلائق في حوائجها، يرغبون إليه، توجهون إليه في مطالبهم. الذي لم يلد ولم يولد، قال بعض العلماء في سورة الإخلاص بقول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقالوا إن آخر السورة مفسر لأولها، قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، ذكر اسمين الأحد والصمد، ثم قال لم يلد ولم يولد، قالوا وهذا من معاني الصمدية، لأن الصمد لا يقبل الولد وهو منزه أن يخرج من جوف، فيكون هذا متمم لمعنى الصمدية، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، هذا من متممات ومن مفسرات الأحدية، لأن الأحد الذي ليس له شريك. فهذه السورة العظيمة اشتملت على اسمين عظيمين وعلى بيان وشرح هذين الاسمين، ولهذا تعدل ثلث القرآن، لأنها مشتملة على صفات الله عز وجل. الذي لم يلد ولم يولد، لم يلد هو متنزه عن الولد، ولم يولد متمنزه عن الوالد، وهذا من معنى الأحدية، من معنى الصمدية، ولهذا هو متنزه عن الأصول والفروع، تنزه عن الأصول والفروع، وهذا مما يدل على أنه ليس كمثله شيء خلاف المخلوقين، فإن المخلوق له أصل وفرع، أصله هو السبب في وجوده، وفرعه هو الامتداد لوجوده. لاحظوا جنس الإنسان، أصله يرجع إلى آدم وهو سبب وجوده، وفرعه يرجع إلى ولده وهو امتداد لوجوده، وذلك لفقر الإنسان للأصل وللفرع. ولهذا كانت أقرب العلاقات وأقواها في الإنسان هم الأصول والفروع، وقد جعل الله عز وجل لهم نصيبا في الميراث لصلتهم بالرجل، والله عز وجل متنزه عن الأصل والفرع. ولم يكن له كفوا أحد، وهذا من معاني الأحدية، والكفء هو النظير والمثيل. لم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ، وليس له نظير، وليس له ند، بل هو متفرد بالأحدية في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته، ليس له كف وليس له نظير وليس له شبيه. ولهذا فإن من زعم أو نسب إلى الله الولد فهذا من تنقص رب العالمين، والله متنزه عن هذا. وهذا الواقع من بني آدم مما نسبه الله عز وجل إلى تكذيبه وشتمه يدل على عظم هذا الأمر، فإن التكذيب هو معصية في حق المخلوقين إذا ما نسبوا الصادق إلى الكذب، وكذلك الشتم فإنه معصية إذا ما شتم من لا يستحق ذلك، فكيف برب العالمين؟ فهذا يدل على خطورة الأمر، ويدل على أن هذه الأمور من الكفر، فإن من كذب بالبعث أو نسب إلى الله الولد فقد خرج من الدين وكفر برب العالمين. ولهذا وصف الله عز وجل هذا بأنه تكذيب وشتم، مما يدل على خطورة الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، رواه البخاري. قال وفي رواية ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، أي نسب الولد إلى الله عز وجل، وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. معنى سبحاني تسبيح وتنزيه، أي تنزهت عن أن يكون لي صاحبة أو ولد، والصاحبة هي الزوجة وهي السبب في وجود الولد، والولد ما خلقه الله عز وجل من الزوجة، فهو ابن للأب لزوجها وهو ابن لها، والله عز وجل متنزه عن الصاحبة والولد لأنه غني حميد، والإنسان محتاج إلى الولد، والذي يولد له أكمل من الذي لا يولد له لبقاء أثره بعده من بولده. ولهذا جاء في الحديث إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فالولد الصالح امتداد لأبيه بعد موته، يجري الله عليه عمله بابنه الصالح الذي يدعو له بعد موته. ففي وجود الولد خير، وكذلك يعين أباه في حال كبره وحاجته إليه. ولهذا الإنسان محتاج إلى الولد، والذي يولد له أكمل من الذي لا يولد له. وأما رب العالمين فهو غني عن الصاحبة والولد وعن الشريك وعن الظهير، ومقرر لدى العقلاء أن من يستغني بنفسه أكمل من الذي يستغني بغيره، فغنى الله عز وجل يرجع إلى كماله في نفسه لا إلى كماله بغيره. كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه، وهو قبل وجود المخلوقات متصف بالكمال المطلق، وبعد وجودهم لم يزدد كمالا بوجودهم، وإنما خلقهم لحكمة. ولذا قال الله عز وجل في خطابه لعباده: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهو غني حميد قبل وجودهم وبعد وجودهم وبعد فنائهم، غني حميد لا يحتاج إلى عبادتهم ولا يزداد بها عزا، ولكن من حكمته أن شرع العبادة التي يحبها منهم ويثيبهم عليها ويرضى بهم ويرضى بها عنهم. وأما هو في ذاته لا يزداد كمالا لأنه غني بنفسه، هو الغني الحميد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ثم ذكر المصنف رحمه الله لهما للشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، هذا أيضا حديث قدسي، يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم. والأذية هنا مضافة إلى الله عز وجل تدل على تأذي الله بأفعال بني آدم المتعلقة بمعصية الله. ولكن ينبغي أن يفرق بين الأذية والضرر، فإن الأذية هي قريبة من الغضب، فإن الله يغضب عندما يعصى، ولكن الغضب لا يضره ويتأذى من معاصيهم، ولكن هذه الأذية لا تضره. ومما يدل على أن أفعال العباد لا تضر الله عز وجل شيئا ما تقدم من قوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. ومما يدل على أن الأذية ليست من الضرر قول الله عز وجل في خطابه للمؤمنين لن يضروكم إلا أذى في المنافقين لن يضروكم إلا أذى فالاستثناء هنا منقطع ومعنى ذلك لن يضروكم شيئا وإنما يحصل لكم التأذي بقولهم ولن يبلغوا ضرركم فهذا مما يدل على أن الأذى لا يبلغ حد الضرر والضرر هو انتقال الفعل إلى المتضرر كما جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرار فالضرر هو انتقال الفعل إلى المتضرر وأما الأذية فإنها متعلقة بإرادة وبفعل من أضيفت إليه فليست الأذية الشيء يحصل من العباد ويصيب رب العالمين ولكنه يرجع إلى كماله فإنه يرضى عن طاعتهم ويحب الطاعة منهم ويغضب من معصيتهم ويتأذى من معصيتهم وكل ذلك لا يضره لكن هذا يدل على كماله فإنه يحب منهم الطاعة ويسخط ويتأذى ويغضب لما يصدر منهم من المخالفات والمعاصي يؤذيني ابن آدم كما تقدم فإن الأذية هنا مضافة لبني آدم والمقصود من صدرت منه وأضيف هذا إلى الجنس والمقصود به بعض الأفراد يسب الدهر إجمال ثم تفصيل بين وجه الأذية وما يحصل منهم قال يسب الدهر والدهر هو الزمان وهو الليل والنهار وتعاقبهما ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر وصوم الدهر هو أن يسرد الصوم في كل الأيام فهذا هو الدهر وهو الأيام المتتالية من الأيام والليالي هذا هو الدهر قال يسب الدهر والدهر هو الزمان قال الله عز وجل وأنا الدهر قوله أنا الدهر مفسر بما بعده قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار لاحظوا الحديث يفسر بعضه بعضا فقوله أنا الدهر ليس معنى ذلك أن من أسمائه الدهر كما ذهب إلى هذا البعض وقالوا إن الدهر اسم من أسماء الله والدليل على هذا قول الله أنا الدهر هذا خطأ فإن الدهر ليس من أسماء الله وإنما الدهر هو اسم للزمان تعاقب الليل والنهار وأضافه الله عز وجل إليه من باب إضافة الفعل لفاعله ولهذا جاء بعد ذلك أنه قال بيدي الأمر بيدي الأمر يعني تقدير الأمور وإمضاؤها أقلب الليل والنهار هذا هو المفسر إنما أضاف إليه الدهر لأنه يقلب الدهر فتبين أن الإضافة هنا من باب إضافة الفعل لفاعله كما يقال عبد الله يقلب الليل والنهار يعني أن تصريف المقادير في الليل والنهار بيد الله فهو الذي يتصرف في الليل والنهار من أن كل منهما يتلو الآخر وما يحصل فيهما من المقادير هي من الله عز وجل ولهذا سب الدهر هو سب لمقلب الدهر ولهذا قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر سب الدهر قال العلماء سب الدهر هو نسبة الدهر إلى شيء من النقائص من السب والشتم، مثل ما تعوده أهل الجاهلية ومن تأثر بهم عندما يصيبهم شيء يقولون يا خيبة الدهر، وقد يذمون الأيام والليالي كما يحصل الآن من بعض المعاصرين، يقولون اليوم الأسود، أو يضيفون بعض الأشهر إلى الشؤم، يتشاءمون بسفر أو بغيره، أو يقال هذا يوم النحس أو يوم مشؤوم، فهذا كله من سب الدهر. وسب الدهر هو تنقص لرب العالمين لأنه يقلب الدهر، وإنما الذي يحصل هو أن الله يقدر عليهم ما يقدر بسبب ذنوبهم، وليس للدهر في ذلك أثر، كما قال الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. إذا وقع القدر في يوم من الأيام لا يذم ذلك اليوم لأنه وقع فيه القدر، ولكن انظر إلى سبب هذا المقدر تجد أنه بذنوب العباد، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذا كلام رب العالمين، ما قال لأن هذا في يوم كذا وفي يوم كذا. ولهذا تلاحظون أن الأقدار تكون في الليل والنهار، تكون في أفضل الليالي وفي أفضل الأيام، في ليالي رمضان وفي ليالي الوتر تنزل الأقدار والبلاء، وهي أيام فاضلة، لأن الذي قدرها وقدر هذا البلاء لحكمة يعلمها يرجع إلى استحقاق من أصيب بذلك المصاب، لا أنه قدر في هذه الليلة أو في تلك. قدر البلاء في يوم الجمعة ويوم فاضل، وفي ليلة الجمعة وهي ليلة فاضلة، وفي ليالي العشر الأواخر من رمضان، في أيام عشر ذي الحجة، وفي غيرها، دل على أن الأمور مقدرة من الله وليس لهذا أثر في الليالي والأيام، وإن كانت الليالي والأيام متفاضلة كما دلت على ذلك الأدلة، مثل ما ذكرنا من فضل عشر ذي الحجة ورمضان على غيره والعشر الأواخر منه على غيرها من الليالي. ولكن هذا لا يعني أنه إذا دل الدليل على فضل ليلة أو يوم أنه لا يقدر الله عز وجل فيه بلاء ولا مصيبة، وإنما يقدر ذلك بحكمة. فالإنسان يبحث عن أسباب البلاء من ذنبه ولا يضيف هذا إلى ربه، كما قال الشيطان ربي بما أغويتني، أو يضيفه إلى الزمان كما يقول أهل الجهل هذا يوم النحس هذا يوم شؤم، وإنما ما يقدر على الناس بسبب ذنوبهم. ولهذا كان السلف يتلمسون أسباب تقدير البلاء في ذنوبهم وفيما صدر منهم، ولا يضيفونه إلى الأيام والليالي، ولا يضيفونه إلى رب العالمين، وإن كان الله هو الذي يقدر هذا. وهذا مما يدل على تحريم سب الدهر أو نسبة الدهر إلى شيء من النقص، لأن الله عز وجل هو الذي يقلب الدهر، وهو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي يقدر هذه المقادير، وما هذه الأيام والليالي إلا مخلوقة خلقها الله عز وجل، كما خلق الأمكنة كما خلق الذوات. وقدر الله عز وجل ينزل الليل والنهار من الخير الذي هو من فضل الله عز وجل، ومن البلاء الذي هو بسبب ذنوب العباد، وليست الليالي والأيام إلا مخلوقة، وما قدر الله عز وجل فيها يرجع إلى تقدير الله عز وجل وحكمته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.